الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع اللقاء السادس بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما يرضيه عنه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على العمل بعد العلم وأن يعيننا على الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في باب النجاسات، وقلنا أخوانا إن العلماء قالوا بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلنا إن العلماء قالوا أن الأصل، قالوا إن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، يعني كل شيء حلال إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل شيء طاهر إلا ما حكم الله في كتابه أو رسوله محمد في سنته بأنه إيه؟ نجس. فيه آية أو حديث قالت إن الشيء ده نجس أو حرام يبقى نجس أو حرام، مفيش لا آية ولا حديث يبقى الأصل إنه إيه؟ الأصل إنه حلال والأصل إنه طاهر، لأن هو ده الأصل، هو ده الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل أن أنه حلال. فاللي يقول حرام هو اللي يجيب الدليل، اللي يقول حرام هو ليه؟ لأنه بيخرجنا عن الأصل، واللي يقول نجس يجيب الدليل، لأن في ناس كتير بتخترع من رأسها وعقلها نجاسات ومحرمات، بيحرموا أشياء ما أنزل الله في القرآن ولا على لسان النبي محمد أنها حرام، وكون إن أنت تقول حرام ده تشريع. فإحنا عشان الوقت ما نسحبش لأن الوقت ضيق، ذكرنا ثلاثة أنواع من النجاسات. أول حاجة الميتة، فالميتة إيه؟ نجسة. الميتة إيه؟ نجسة. وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني الجزء اللي ينفصل من البهيمة وهي حية حكم حكم الإيه؟ الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لكن يستثنى من الميتة ميتة السمك والجران، ده طاهر، وميتة ما لا دم له سائل، الحاجات اللي هي ما فيش فيها دم سائل دي لو ماتت ما تنجس، زي النمل والنحل والذباب وغير ذلك. وكذلك عظم الميتة، عظم الميتة وقرنها وشعرها وظفرها وريشها وجلدها بعد الدبغ طاهر. رقم اثنين، رقم اثنين من النجاسات الدم، فالدم ناجس لقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يبقى الدم إيه؟ نجس. لكن يعفى عن اليسير منه، يعني لو في قطر أو قطرتين أو حاجة أو دمامل أو جروح، الأشياء دي معفو عنها. فلقد قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، وصلى سيدنا عمر وجرحه يثعب دما، وغير ذلك. آخر حاجة ذكرناها في الدرس الماضي من النجاسات لحم الخنزير، لأن ربنا ذكر في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ثلاث أنواع من النجاسات كده، الإيه؟ أول حاجة إيه؟ الميتة. اثنين الدم، رقم ثلاثة لحم الخنزير، رقم أربعة بول الآدمي وغائطه. وقال هنا قيء الآدمي وبوله ورجيعه اللي هو الغائط. لكن طبعا العلماء ردوا على كلمة قيء الآدمي، على كلمة قيء الآدمي، القيء اللي هو ايه؟ الترجيع يعني، هو شيء مستقبح وشيء مستقذر، لكن لم يأتي دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي محمد يدل على أن القيء نجس. والأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة، إن كل شيء طاهر ومباح، فما فيش دليل، فالقيء لا دليل على نجاسته. حتى الأحناف الذين قالوا بنجاسته استدلوا بحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية. يعني الأحاديث الضعيفة دي إحنا ممكن ناخدها في إيه؟ العلماء اللي تسامحوا فيه، العلماء الذين تسامحوا. ما تصلوا على الحبيب، ركزوا معايا، واللي مش فاهم حاجة يقول وأنا فاهمه تاني، واللي مش وصلاه المسألة يقول وأنا وصلها له تاني وتالت ورابع. وإحنا جايين إيه؟ جايين نتمنظر؟ جايين نتصور؟ إحنا لا جايين نتمنظر ولا جايين نتصور ولا جايين ناخد لقطة ولا جايين نأدي شغل. يعني مع إن الدروس دي بفضل الله سبحانه وتعالى ودروس أوقاف وإحنا ملزمين به، إلا إن من فضل الله سبحانه وتعالى لو لم تكن الأوقاف كلفتنا بهذه الدروس لقلناها أيضا، لأن إحنا ربنا سخرنا لخدمة دينه. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، يعني سواء شغالين في الأوقاف مش شغالين في الأوقاف، شغالين بفضل الله عز وجل. فالعملية بلكن يعني إيه؟ هو نور على نور، هذا من فضل الله عز وجل على العباد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإحنا جايين عشان نتعلم، ونتعلم عشان نعبد ربنا صح، مش عشان نتعلم وبس، لأن العلم في حد ذاته مش غاية ولا هدف يا أخوان. العلم في حد ذاته مش غاية ولا هدف، كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. العلم نتعلمه لكي إيه؟ لكي نعمل ولكي نتعبد لله على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة. فقيء الآدمي اللي هو الترجيع ده مش نجس، إنما هو شيء مستقبح. لو إنه هو اللي تعمد حط صبعه في حنكه، إيده في حنكه عشان يرجع، ده صيام باطل ويجب عليه القضاء. أما إن حدث القيء رغم أنفه فصيامه صحيح. طيب إنما بقى النجس بول الإنسان وإيه؟ وغائطه. بول الإنسان وغائطه هذا نجس، البول نجس والغائط نجس، ويجب على المسلم إذا أصاب الثوب منه أن يغسله وأن يزيله. لكن خلي بالك، إذا كان بول الطفل، إذا كان الذي تبول أو تغوط طفلا صغيرا لم يأكل الطعام، فيكتفى في بوله بالرش. إذا كان طفل صغير لسه ما كلش، يبقى يكفي إن أنا أشيل لوحة مية كده وأحطها على البول وخلاص. أما الغائط لابد أن يغسل سواء كبير أو صغير، إنما البول لأن البول كثير، فإذا كان ما كلش يرش لأنها نجاسة مخففة، أما إذا أكل فإنه يغسل، البول يغسل والغائط يغسل. طب أما البنت فبولها يغسل سواء أكلت أم لم تأكل، البنت يغسل بولها أكلت أم لم تأكل. أما الذكر الغلام الصغير فإنه يرش عليه إذا لم يأكل، لحديث أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي، أم قيس يعني كان الدخل على النبي معها ابن لسه ما بيأكلش، فالنبي خده منه وحطه على رجله، أجلسه على رجله على فخذه، فبال الطفل على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. يعني الرسول قال لهم هاتوا شويه ميه، خد لوحه ميه كده وراح رميها على المكان اللي هو تبول عليه وخلاص. يبقى عمل ايه النبي؟ فنضحه. النضح هو وضع الماء على الثوب بدون جريان. بعض الناس بيمسح، لا دي خطأ، يبل ايديه ويمسح ده غلط، هتمسح ايه؟ لا، تشيل شويه ميه وترميهم على المكان. يبقى انت غمرت البول بايه؟ بالماء، فغلب الماء على البول فأزال النجاسة. إنما تمسح لا ما ينفعش. يبقى اعمل زي ما النبي عمل، فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه، بول الغلام ينضح عليه. النضح اللي هو ايه بقى؟ الرش، الرش وليس المسح. بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل، البنت الصغيرة يعني الجارية البنت الصغيرة يتغسل. تعمل ايه لما البنت تتبول سواء اكلت اكلت ان لم تأكل؟ تيجي على المكان اللي جه عليه النجاسة وتحط عليه شوية ماء برضك وتغسله وتعصره، تدعكه كده وتعصره. اما الذكر الغلام الصغير الذي لم يأكل يدوبك شوية ماء وترشهم عليهم وخلاص. ده الفرق، لا بتعصر ولا بتدعك ولا أي حاجة. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما. طب لما الصبي الصغير ده يأكل، لما يأكل نعمل إيه في بوله؟ نغسل بوله. فإذا أكل الصبي واعتمد على الأكل، مش أكل يعني بنلحسه، لا، الحكم للغالب، نشوف الغالب إيه، هل الغالب الرضاعة ولا الغالب الأكل؟ الله ينور عليك. الدلاعه يا عم الحاج ده دلع، معلش سيبهم يدلعوا على راحتهم، بكره رجلهم المزنقه. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك الايام نداولها بين الناس، ما بيدومش. نسال الله ان يديم الخير على امه محمد، امين يا رب العالمين. ماشي يا اخواني؟ يبقى بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل إيه؟ غسل بولهما. خلاص كده اخوانا؟ أنا اتفضل. يغسل في الحمام، في الحنفية، في الطشت، في الدش، أي يغسل وخلاص. هي ما تغيرش، عاوز تغير غير، مش عايز تغير انت، المطلوب منك يا اخوانا بعض الناس لما ينزل منه نجاسة في الثوب يفكر نوى الهدوم كلها تنجست ولابد يقلعها كلها، وناقص يقول لابد يتنقع في ماء بملح. في ناس موسوسة زي ما كان بعض الناس كده، كان يشرب من قلة لوحده، لو حد لمسه يكسر القلة ويغسل مش عارف ايديه بالماء والصابون ويغسل الصابونة بالصابونة. الوسواسة دي مش عايزينها. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الدين أسهل من كده. وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل العملية ان انت بتيجي على المكان اللي جاي عليه نقطة البول وتحط عليه لوحة مية او لوحتين وتقوم دعك ايديه دعكه وتعصره وخلاص. بس ما انتش مطالب ان انت تقلع الملابس كلها زي ما بعض الناس يكون جنب مثلا يقول لك لا ده لابد اقلع الهدوم كلها اصل الهدوم اتنجسه. ليه؟ لو انت انزلت الطرنش ولا ايه؟ وتصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حاجة غريبة قوي، انت نزلت الطرنش، يعني العملية اسهل من كده وابسط. فانت جنب اتشطف، جي شيء على مكان على الثوب زي ما السيدة عائشة لسه هنقول دلوقتي قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. هجيب هنا دلوقتي وأفصل. رقم 7 بقى من أنواع النجاسات. طبعا احنا قلنا رقم 4 ده مش نجس اللي هو القيء، ليس بنجس، ليس هناك دليل على النجاسة. الودي، احنا عندنا فيه 3 حاجات بيشبهوا بعض، الودي والمزي والمني. الودي والمزي والايه والمني. المني معروف اللي هو ماء الرجل الذي يخلق منه الانسان وياتي منه الولد، والعلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال طاهر وبعضهم قال نجس، والراجح طهارته لأسباب كثيرة، منها قول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. والنجاسة الأصل فيها أنها تغسل ولا تفرك؟ تغسل، واللي بيفرق لابد أن يبقى منه بقية. فالسيدة عائشة بتقول ملابس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي عليها المني إن كان نشف بتقول كنت أفركه وخلاص ما تغسلوش، يبقى ده دليل على إن المني إيه؟ طاهر. ومع ذلك يجب فيه الإيه؟ الغسل، يجب فيه الإيه؟ كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يجب فيه الغسل. ولا يلزم من الغسل النجاسة، ولا يلزم من الغسل النجاسة، لأن الغسل ده له أسرار أخرى. الغسل من أقوى فوائده أنه يعطي للإنسان نشاطا وقوة، لأن الإنسان بعد المعاشرة يصاب بالفتور والخمول والكسل، فالغسل يعطي الإنسان إيه؟ نشاطا وقوة وهمة، وده تشريع ربنا سبحانه وتعالى. بالذات جماعة الأنجاس الكفرة يعني إيه؟ لا يغتسلون وأنتم تعلمون. أما إذا كان رطبا بتقول إذا كان رطب بتقول كنت أحط عليه شوية ما واغسله خلاص. الماني جي فين؟ جي في مكان من الأماكن أو من الملابس الداخلية، بالمكان اللي جي عليه الماني يتحط عليه لوحة مية وتغسل لغاية ما يزول كله ويتعصر المكان. عايز تخلع الملابس الداخلية كلها اخلع، مفيش في مشكلة، بس مش فرض عليك. أهم حاجة تعرف انه مش فرض عليك. ماشي يا اخواني؟ ماشي. انما الودي ده بقى ايه الودي؟ المني مش نجس ويجب منه الغسل، الودي والمذ نجس، الودي والمذ نجس وما يجبش منه الغسل، انما يجب منه الوضوء، يجب منه الايه؟ الوضوء بس. يعني لو انت متوضي ونزل منك ودي او مذي يبقى ده بيجب منه الوضوء، بتتوضى بينقض وضوءك وتتوضى. يبطل وضوءك ويجب عليك الوضوء، وإن أصاب الملابس بتاعتك يكفي أن يرش عليه الماء لأنه نجاسة مخففة، لوحة مية وترشها عليه بس كده. فقال لك هو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول. أحيانا لما تدخل الحمام تقضي الحاجة، بعد ما تخلص تيجي تبص تلاقي نزل منك شيء يشبه المني، هذا ليس بمني. والجاهل اللي مش عارف بيغتسل، بيفكروا انه مني ويروح يتشطف يغتسل، ودي عقوبة من الله له لأنه هو مش حريص على مجالس العلم. لا، هو بيبطل وضوءك بس، ويجب عليك تتوضأ وتحط لوحة مية على المكان اللي جه عليه إن كان أصاب الثوب ولا حاجة، وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. وفي رواية: وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة. ده الوادي بينزل بعد البول دايما، وغالبا بيكون بسبب الإجهاد والتعب. طب المذي بقى؟ قال لك المذي ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر. يعني خلاصة الموضوع، المز بينزل من الإنسان لما يطرأ في ذهنه أمر النساء، لما يفكر في الشهوة ينزل منه أشياء لزجة خفيفة تشبه المني وليست بمني. حكمه إيه؟ نجس. وإن كنت متوضي تبطل وضوءك ويجب عليك تتوضأ، وإن جات على الثوب بترش لوحة مية على الثوب فقط، واضح؟ لكن مفيش غسل. وهو ينزل من الرجل ومن المرأة أيضا، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب بالعزم، يعني كتير جدا جدا بتبقى مع الشاب الذي لم يتزوج، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. عن علي رضي الله عنه، سيدنا علي زوج السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، يعني يكثر خروج المذي مني، فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته. يعني قلت الواحد روح اسأل النبي وما تقلوش إن علي زوج بنتك هو اللي معاه الموضوع ده، محروج منه يعني عشان هو زوج بنته. فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ توضأ واغسل ذكرك. يبقى إيه؟ يجب منه الإيه؟ الوضوء. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال. واحد تاني صحابي من صحابة النبي محمد بقول: كان المذي مطلع عيني، وكل ما ينزل مني حاجة أفكر إنه إيه؟ مني، فأعمل إيه؟ كان يعمل إيه؟ كان بيغتسل. وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قال له: يكفيك إيه؟ وخلي بالكم يا أخواننا، خلي بالكم يا حضرات، الصحابة كانوا بيروحوا يسألوا مين؟ النبي. دلوقتي في ناس كتير قوي بيحصل لها الحاجات كتير، المرأة يبقى عليها دم الحيض والنفاس مش عارفة أي حاجة عن أي حاجة، وتنكشف تسأل وتقولي وانا هسأل الشيخ على دم الحيض، قال لها تمام كانوا بيروحوا يسألوا النبي، تمام هي لو ما سألتش هتلخبط وصلاتها تبطل، واحد تاني مش عارف إن كان مني ولا ماذي ينكسف. لا، انت لابد تسأل وتتعلم زي ما الصحابة كانوا بيسألوا سيدنا النبي محمد، لأنه لا حياء في تعلم أمور الدين، مفيش حياء، الحياء في إنك تتعلم ده حياء مذموم، الحياء في أن تتعلم أمور الدين حياء مذموم، الحياء اللي يمنعك من العلم حياء مذموم. فقال النبي إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب منه، طب لو جي على جلابيتي أو على ملابسي الداخلية أعمل إيه؟ قال يكفيك أن تأخذ، أهو كلام النبي محمد بالنص، قال إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، كفا من ماء، فتنضح به ثوبك، النضح اللي هو إيه؟ الرش، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، حيث ترى أنه قد أصاب، يعني المكان بس، المكان اللي جي عليه المذي، واضح يا عبد محمد؟ المكان بس، مش تقلع الهدوم وتروح تنقعها في ماء بملح ولا تحطها في الترعة قدامكم يومين ثلاثة، لا، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كف ماء وتحط عليه وخلاص بس. إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. وفي رواية يجذيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، فترش عليه، واضح غالب، فتنضح ورواية ترش، في أي إشكال في كلام اللي قلته؟ طيب. أما المني فذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه اللي أخرك لدلوقتي حاج عبد الحفيظ؟ اسلك معانا الله يكرمك، لحسن الله العظيم، شوف أصلت عليك الزبانية، يعني ما انتش عارف هنعمل فيك ايه، اشتغل معانا مصبوغ، صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انت كنت بتسمع الماتش ولا ايه؟ اه ماتش، ماتش ايه؟ طيب ماشي، الله يعينك الله يعينك، ما دام مصلحه ما فيش مشكله، بس ما تتعودش على كده، ما فيناش من التزويغ، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا نقطه مهمه جدا، احنا عرفنا ان مني الانسان طاهر وليس بنجس، الراجح من أقوال أهل العلم إن المني طاهر، ومع ذلك إن كان طري بيتغسل، وإن كان ناشف بإيه؟ بيتفرك، يفرك فقط، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. شوف فايدة العلم جميل إزاي، فايدة العلم حلو خالص أهو، يعني افرض انت في سفر واحتلمت، تبقى حاطط في دماغك ان الهدوم اللي انت لابسها نجسة ومتنجسة، لا، المني مش نجس، النشف بنفركه وخلاص وانتهت على كده وتحلت المشكلة، طري لوحة مية وحطه عليه وافركه واغسله واعصره وتصلي، تتوضى بقى وتصلي لا تغتسل بقى، احنا بنتكلم على الثوب، لكن انت بتغتسل للجنابة في غسل، إنما هو ذات نفسه مش نجس، يعني هو ما نجسش هدومك، ليس بنجس، إنما أنت ما دمت أجنبت لابد إيه؟ من الغسل، الغسل ده فرض، بس الغسل ده ما يدلش على إنك نجس، لأن الرسول قال إن المؤمن إيه؟ لا ينجس حيا ولا ميتا. إيه يا عم الحمد؟ لا ده حرام، اللي يقعد بالساعة تحت الدش حرام، ده إسراف وتبذير. الله ينور عليك، تفضل. إذا كنت في سفر وكنت جنبا ولم تتمكن من الماء أي من الغسل، إن وجدت الماء وتمكنت منه يجب عليك أن تغتسل. أما إن لم تتمكن من الماء مطلقا لكونك في صحراء مثلا ولا ماء معك، أو معك مية ما تكفيش إلا للشرب وفقط، يبقى يجوز لك أن تتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمم، تخبط خبط على الأرض وتنفخ في إيديك وتمسح وشك وإيديك، تمسح الوجه والكفين فقط كما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وتصلي بهذا التيمم لغاية ما تتمكن من الماء. فإذا تمكنت من الماء لابد وأن تغتسل، وما تعدش الصلوات اللي انت صليتها، تغتسل تاني، لأن الجنابة لسه موجودة، ثم بعد ذلك تصلي بعد ذلك ولا تعيد الصلاة. لا، هو بيقوم مقامه عند عدم وجود الماء فقط، لكن هو ما يكفيش على الدوام. يعني التيمم، صلى على الحبيب، التيمم لاستباحة الصلاة كما قال كثير من أهل العلم، عشان تستبيح بس الصلاة بتتيمم، لكن بعد ذلك يجب عليك أن أنت تغتسل ولا تعيد الصلوات التي صليتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب. طبعا هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، يعني جه من كلام ابن عباس وجه من كلام النبي، لكن العلماء الكبار صححوا الوقف، يعني قالوا الراجح إنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. طيب هو كلام موقوف يعني من كلام الصحابي، بس العلماء قالوا ايه؟ موقوف، له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، يعني هو كلام صحابي بس ياخد حكم كلام مين؟ ياخد حكم كلام النبي، لأن ابن عباس مش هيجيب الكلام ده من عنده. ابن عباس لما سئل عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة، شوف ابن عباس ايه كان مذهب، مطاهر، شيء قبيح مستقذر لكنه طاهر، قال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. ابن عباس بيقول هو عامل زي المخاط والبصاق. المخاط يعني زي، حفظكم الله، الشيء الذي ينزل من الأنف، والبصاق اللي هي التفه اللي انت بتوفيها. انا هسال سؤال، التفه اللي انت بتوفيها دي طاهره ولا نجسه؟ طاهره بس قبيحه، هي شيء مستقذر. وكذلك الذي ينذر من الانف شيء مستقذر لكنه ليس بنجس لانه لا دليل على النجاسه. فكذلك المني، المني حكمه حكم التفه اللي انت بتوفيها، شيء مستقذر لكنه ايه؟ طاهر. ابن عباس بيقول وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإزخرة، يعني ابن عباس بيقول لك يكفي أن أنت تيجي على المني اللي جه على الملابس وتجيب حتة قماش وتمسحه، نشف افركه، حفن مية واغسله وعصره، العملية بسيطة خالص يعني. فالعلم نور، العلم نور وبركة وهداية، العلم رحمة في تيسير، إنما لما الإنسان بيكون جاهل بيعسر على نفسه أو بيوقف المراكب السيرة، بيوقف الدنيا كلها. تيجي تقول لواحد انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصلاني جنون. تيجي تقول لواحد انت ما بتصليش ليه؟ اصل الواد بلا مؤاخذه بيعملها علي. طب ويعملها عليك؟ اما تصلي، تقول لك والله ما بقى خلف خلفه، اما خلص هتخلصي؟ طب وانت عارفه انك هتخلصي؟ يعني طب وده كلام ده؟ فهي لو عارفه ان هو شويه ميه وترش حفان ميه ولا لوحه ميه وتحطه على المكان اللي الطفل يتبول عليه. ما انا لسه قلت الكلام ده، انا لسه قايل دلوقتي اهو، ولا انت جاي متاخر؟ جاي متاخرين؟ ان خلص الفول انا مش مسؤول. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعمل ايه بقى؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ان في فرق ما بين ايه، ما بين الذكر والانثى، لسه موضحينها دلوقتي. نعم. الاثنين ايه؟ اعيد الدرس بتاع الاثنين. حاضر. طب ما انا بعيده، هو دي. صدقني هو دي، انا جبته من الاول، لانني لما اتكلمت عن النجاسات بدات من الاول تاني، ما جتش انا الاربعه اللي هو بتاع الاربع بتاع الاثنين. ما الاثنين انت كنت هنا حاج عبد الحفيظ. والله حاضر. عيني عيني كله هيتعاد. صلى على الحبيب بس الاول، صلى الله عليه وسلم. تعالى بعد كده من ضمن النجاسات رقم 10، قال لك ايه؟ من ضمن النجاسات بوله وروث ما لا يؤكل لحمه. بول وروث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. بول الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، بوله وروثه نجس، زي الحمار والبغل زي الكلب والقط، أي حيوان لا يؤكل لحمه. أما الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها وروثها طاهر، يعني الجاموس والبقرة والفراخ والبط والوز والحمام والمعيز والخرفان، كل الحيوانات اللي احنا بناكلها بولها طاهر وروثها طاهر. واضح ولا مش واضح؟ والدليل على ذلك، ما تصلي على الحبيب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي اتى الغائط فامر النبي ابن مسعود ان ياتيه بثلاثه احجار، قال له يا ابن مسعود هات لي ثلاث أحجار عشان أمسح بهم، وانت لو انت في صحراء وما معكش مية الأحجار تغني، ولو معك المية الأحجار تغني. وده هيجي في باب أداب قضاء الحاجة، بس لما تمسح بالأحجار لابد أن تكون إيه؟ ثلاثة أحجار، أو حجر كبير له ثلاثة أطراف. طيب جاب له حجرين وما لقاش الثالث، فوجد روثة حمار، فأخذ النبي الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس، وفي رواية إنها روثة حمار. فيقاس على الحمار كل حيوان لا يؤكل إيه؟ كل حيوان لا يؤكل لحمه. طب وما لقيت الدليل على ان الحيوانات التي يؤكل لحمها بولها وروثها طاهر؟ وهذا مذهب الامام مالك والامام احمد، والمساله فيها خلاف، الشافعي وابو حنيفه قالوا انه نجس، الامام مالك واحمد وهو ومذهبهما هو الراجح انه ليس بنجس، اللي هو ايه بقى؟ بول وروث ما يؤكل لحمه. الدليل على كده ايه؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال انس قدم أناس من عقل وعرينة، في قبائل، في قبيلة اسمها قبيلة عقل والقبيلة الثانية اسمها عرينة، اجتووا المدينة، أي أصابهم مرض الجوع، عارفين الاستسقاء اللي هو مرض البطن، ان البطن تكبر كده، حفظنا الله واياكم والمسلمين. الناس دول جم وكانوا مش مسلمين فاعلنوا ان هم اسلموا وجالهم المرض ده، ف وامر النبي لهم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها. اللقاح اللي هي انثى الابل، يعني امر لهم بانثى ناقه، يعني من بيت المال ناقه انثى الابل، وقال لهم اشربوا من بوله ولبنه. السؤال هنا، النبي امرهم ان هم يشربوا من ايه؟ من بوله. فدل ذلك على ان بول الحيوانات التي يؤكل لحمها ايه؟ طاهر، لانه لو كان نجسا لما جعله النبي دواء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما ايه؟ يعني تروح لدكتور ويوصف لك العلاج، يقول لك اشرب ازازه بيره، ولا حط لك حته كده تحت درسك حته افيون يعني ولا حاجه، ولا اشرب لك سجاره بانجو، قول له لا طبعا ما ينفعش، ده دكتور بكاش وجاهل ونصاب. قل له ان الله لم يجعل شفاء امتي ايه؟ فيما حرم عليه. انا عارف انت بتضحك ليه، انا فاهمكم قوي، ما انتوا عارفين بعض وانا كاشف اللعبه كلها. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. طيب ويقاس على بول الابل بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه. ولذلك قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس، فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازين فلا يغسلونه من جسد أو ثوب. ده حتى كمان قال لك يعفى عن اليثير من بول البغل والحمار وغير ذلك. يعني لو لو لو حاجة بسيطة يعني أصابت الثوب يعفى عنه. ليه؟ لأن هذا من باب التيسير، وخاصة الناس الفلاحين اللي هم بيركبوا لو أخذ الحمير وبيسرحهم وبروحهم وبيجهم، فلو أصابهم شيء بسيط فهذا معفو عنه، مع إن بولهم بول الحمار والبغل نجس، إلا أنه يعفى عن إيه؟ عن اليسير منه. وقال ابن تيمية لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. يعني ما فيش حد من الصحابة قال إن بول وروث الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، بل كلهم على إيه؟ على طهارته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. ولذلك قال الإمام الشوكاني، شو بقى خلي بالك، الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل